ما حكم من يعتزل زوجته لمدة طويلة دون أن يرمي عليها اليمين؟ هل ما زالت تحل له أم لا؟ لو غاب الزوج عن زوجته مدة طويلة ولو كانت سنوات ولم يطلقها، أو كما قال السائل لم يرمي عليها اليمين ولم تطلب هي الطلاق من القاضي واستجاب، يعني لم تطلب الطلاق هي من قاضي أو غيره وبقيت بدون ما طلقها الزوج ولا طلقها القاضي، فهي حلاله وإن مضى على اعتزالها عشرات السنين. يعني لو تركها 10 سنوات 20 سنة دون أن يطلقها ودون أن يطلقها القاضي مثلا للضرر، فهي زوجته، متى رجع إليها فهي حلاله، لأن بعقده عليها ثم دخوله بها أصبحت حلا له يقينا، وهذا اليقين لا بد لإزالته من يقين مثله، وهو إما أن الزوج يطلقها أو القاضي يطلقها أو تختلع أمام القاضي فيفرق بينها وبين زوجها، أو تقع ملاعنة بينها وبين الزوج إذا اتهمها في شرفها وعفتها فتبين منه ولا ترجع إليه أبدا. ما لم يحدث شيء من هذه الأشياء الأربعة، لا طلاق منه ولا من قاض ولا فسخ أو خلع ولا لعان، يبقى هي حلاله حتى وإن اعتزلها سنوات عديدة، والله أعلم.